مات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان ينصره ويؤازره ويحميه ويدفع عنه أذى قومه. وماتت أمنا خديجة رضي الله عنها التي كانت تسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد أذى المشركين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف ليدعو قومها إلى الإسلام عسى أن يهديهم الله رب العالمين على يديه صلوات الله وسلامه عليه. وهو بأبي هو وأمي ونفسي يسير في جنبات الأرض ليس له هم واحد إلا أن يهدي الله رب العالمين العباد على يديه، فيخرجهم به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا أخبر عنه ربه تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك، لعلك قاتل نفسك حسرة وأسد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا. فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الطائف أشد مما لقي من قريش، حتى سلطوا عليه السفهاء فرموه من حجارة حتى دميت قدمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهو من هو صاحب القلب النقي، لا ينتصر من أحد لنفسه. جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: إن ربك يكرمك السلام، وقد أرسل معي ملك الجبال، فمره بما تشاء. فقال ملك الجبال: إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، إن أمرتني أن أطبق على قومك الجبلين لفعلت. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتصر لنفسه أبدا، فإن همه صلوات الله وسلامه عليه ليس هو أن يظهر على قومه، وليس هو أن يعلو عليهم، وإنما همه أن يهديهم الله رب العالمين. فقال صلوات الله وسلامه عليه: بل أدعو الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له، فيكرمه الله عز وجل بهذه الرحلة العظيمة. وقد كانت رحلة الإسراء والمعراج في أقرب أقوال أهل العلم قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكذلك في أقرب الأقوال كانت في شهر ربيع الأول، على خلاف ما هو مشتهر بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت معظم الأحداث الجسام في حياته في شهر ربيع الأول، فولد بأبي هو وأمي ونفسي في شهر ربيع الأول، وأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول. وهاجر بأبي هو وأمي ونفسي في شهر ربيع الأول، وقبضه الله رب العالمين إليه في شهر ربيع الأول. فأقرب الأقوال، وقد وقع في ذلك الخلاف بين العلماء نعم، لكن أقرب الأقوال أن هذه الآية العظيمة كانت في شهر ربيع الأول، فصعد الله رب العالمين به إلى السماء السابعة، وأراه من آياته الكبرى ما أراه، حتى وصل به إلى أعلى مكان وصل إليه بشر، لم يصل إليه إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فانتهى به إلى مكان سمع فيه صريف أقنام القضاء والقدر بأبي وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هي منحة إلهية، لكنها منحة تولدت من المحن، فإنه من المحن تتولد المحن، كما يقولون من المحن تتولد المنح، والبلايا مفاتيح العطايا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ارتفع روحه، لما ارتفعت روحه الشريفة عن كل شيء هو من الأرض، ارتفعت بذلله إلى السماء، وشرفه الله رب العالمين بهذه الرحلة المباركة. وكذلك كل عبد يرتفع بروحه إلى السماء ويسير على هذه الأرض قلبه معلقا بالسماء، فإن الله رب العالمين يرفع له قدره ويعلي له ذكره، ولا يزال الصراع بين الجسد والروح قائما، فالجسد طين خلق من طين، وأما الروح فخلقت من نفخة سماوية علوية، والجسد له حاجاته والروح لها غذاؤها وحاجاتها، فمن قدم حاجات روحه على حاجات جسده ارتفعت روحه إلى السماء، بأن كان يسير في هذه الأرض وعليها لله ولله ولأجل رضا الله، فهمه شيء واحد، أن يؤدي ما لله عليه، وأن يكون عبدا لله رب العالمين، وأن يكون وليا من أولياء الله رب العالمين. فإن من كان كذلك طيب الله ذكره وأعلى قدره ورفع شأنه وذكره في الملأ الأعلى. وتأمل في قصة واحدة مما حكاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، في قصة امرأة حكى لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصتها، وأنه صلوات الله وسلامه عليه رأى آثار ثباتها على هذا الدين وبذلها لأجل هذا الدين وصدعها بكلمة الحق لأجل الله رب العالمين ولأجل رضا الله، تعبدت لله رب العالمين وحده وصدع بذلك، فانظر ماذا كان جزاؤها عند الله رب العالمين في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل عليه السلام: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون، إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون. قال: فقلت وما شأنها؟ قالت: إنها كانت تمشط ابنة فرعون فوقعت المدرى، أي المشط، من يديها، فقالت بسم الله، فقالت بسم الله. فقالت البنت ابنة فرعون، قالت: أبي؟ الله أبي؟ فقالت لها: لا، ربي ورب أبيك الله، ربي ورب أبيك الله. فقالت لها: أخبر أبي؟ قالت لها: نعم، أخبريه. فأتى بها فقال لها: إن لك ربا غيري، إن لك إلها غيري. فقالت إن ربي وربك الله. فأمر بإناء عظيم يحمى فيه الزيت، أغلى فيه الزيت، وأحضرها وأبناءها يلقيهم أمامها واحدا تلو الآخر، والمرأة تنظر إلى أولادها وتأمل في هذا الابتلاء العظيم لكي تعلم عظيم شأن الدين والثبات عليه، ولتنظر في نفسك وأنظر في نفسي ما ثباتنا على هذا الدين، وما هو بذلنا لأجل هذا الدين، وهل نحن عشنا لله رب العالمين؟ الكل يبتلى والكل يفتن، ولا بد. فأنت إن هذه سنة الله رب العالمين في خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المرأة تنظر إلى ولدها يلقون في الزيت المغني واحدا تلو الآخر، فتقول له إن لي إليك حاجة. يقول لها قولي، فتقول أن تجمع بين عظامي وعظامهم في ثوب واحد في مكان واحد. فيقول لها لك ما شئت. ثم يحضر بين يديها ابن لها رضيع، رضيع، والمرأة أشد ما تكون تعلقا بالرضيع، فتشفق المرأة عليه وتكاد أن ترجع، فيقول لها الولد يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكلم في المهد أربعة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون. هذا مما رآه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قلوب كانت تعيش على الأرض لكنها معلقة بالسماء، لا يهمها شأنها عند أهل الأرض، ولكن الذي يهمها شأنها عند الله رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا كان المرء كذلك رفع الله رب العالمين له ذكره وأعلى له قدره. وقد تأملت في دين الإسلام، هل هناك من فعل معه في هذه الرحلة المباركة العظيمة ما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلم أجد أحدا من الخلق ولا شيء شرف بهذه الرحلة إلا شيء واحد نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فإنما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الآية الكبرى والمدحة الإلهية هي منة من الله رب العالمين أولاً، لكنها كما ذكرت قصة روح وقلب عاشت على هذه الأرض لله رب العالمين ولأجل رضا الله، فمن كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصنع معه بعد موته قريبا مما صنعه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القلب السليم الذي تعلق بالسماء مدة حياته على الأرض، فأرواح المؤمنين يفعل بها قريبا مما فعل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والذي حكى لنا ذلك وأخبرنا عنه هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى. ففي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أصحاب السنن قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، أي من السكينة والهيبة، وهذه حق الجنائز، فحق الجنائز السكينة والعظة والعبرة، الجنائز لا يرفع فيها صوت ولا تكون فيها هيشات كهيشات الأسواق، لأنها محل عظة وعبر وادكار. فجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عود ينبت به في الأرض، ثم ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة ينزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس من بياضها ونورها، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط أي طيب وعطر من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يكون عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضوان الله ومغفرته. قال: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. روحه أي روح المؤمن تخرج خروجا يسيرا سهلا كما تسيل قطرة الماء من فم السقاء. قال: فإذا خرجت صلى عليها كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء أن يدعو لها، صلى عليها أي دعا لها بالرحمة والمغفرة. قال: فإذا خرجت روحه لا يدعونها في يده طرفة عين، تتسابق الملائكة الذين كانوا يجلسون منه مد البصر أيهم يأخذها عنده، فيجعلونها في هذا الكفن من أكفان الجنة ويطيبونها بحنوط الجنة. ثم يصعدون بها إلى السماء، وكل ملك من أبواب السماء يدعو الله أن يعرج بها من قبلهم. هؤلاء الملائكة أهل طاعة الله وأهل ولاية الله، يسألون الله: يا ربنا لتعرج هذه الروح من قبلنا، هذه الروح الطيبة. فلا تمر بملأ من السماء إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يتسمى بها في الدنيا. فيستفتح السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى أن تصعد الروح إلى ربها تبارك وتعالى، فيأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعيدوها إلى الأرض إلى البدن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا عادت الروح إلى البدن، وإنه ليسمع خط نعال أصحابه إذا ولوا عنه، يأتيه ملكان فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيسألانه: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فيقال: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم يأتيه رجل على أحسن ما يكون فيقول له: أبشر، أبشر بالذي يسرك. والله ما علمتك إلا أنك كنت سريعاً في الطاعة بطيئاً في المعصية. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ثم ينام كنومة العروس في قبره. فهذه روح المؤمن يفعل بها قريباً مما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها المسلم الكريم، إياك أن تعيش في هذه الأرض كما يعيش أكثر الناس، لأبدانهم ولشهواتهم ولنزواتهم ولأهوائهم ولأغراضهم. اعفو عن من ظلمك وسامح، علق قلبك بالسماء، ليكن همك أولا ما شأني عند رب السماء، ما اسمي عند الله، ما هي أوصافي عند الله، ما هي أوصافي عند الله رب العالمين. إذا لقيت الله جل وعلا هل يكرمني؟ هل أنا عنده من أوليائه وعباده الصالحين؟ وإياك وما تواضع عليه الناس من الانتصار لأنفسهم. أكثر الناس تأخذه العزة من إثم إلا من رحم الله رب العالمين. وقليل من عباد الله الذي يتواضع لله رب العالمين ويجعل أمور الجاهلية والأعراض الكاذبة تحت مواطئ قدمه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا. بلدنا وأهوال المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد المسجد الأقصى إلينا يا رب العالمين، وطهره من رجس اليهود ولبسهم يا أكرم الأكرمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.